بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ونعم المتين وشكر جل المكرم. حمد نفسه جل وعلا على إنزاله كتاب ودن وذكرى لأولي الألباب، ومن ثم جعله روحا من أمره ونورا من لدنه، متحجين به على الارتياب على امتداد الأحقاب، مصداقا لقوله المجيد: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. وزاد فنصبه دليلا عليه ومرشدا بالحق إليه، وحجة لمن أرسله مكملا ببيناته وجمله بآياته، فقال جل وعلا: الله أعلم حيث يجعل رسالاته. فأعظم به من كتاب أجع من البدائع العجب العجاب، وصين من شين اللحن وطروء المحو ومن كل ما يشترب، فجاء آية باقية وحجة كافية في الباب، مصداقا لقول الله في الكتاب المصون: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك رحمة وذكرى لقوم يؤمنون. وصلاة ربي وسلامه على الرسول البينة سيد الأنبياء، من التقت المعجزة فيه حالا ومقالا، فجاء نورا على نور يهدي الله لنوره من يشاء. وأتردى على الصحب الكرام الأئمة الأعلام ومن لف لفهم وانتحى صفهم إلى يوم القيامة وبعد. فمع الفصل الثاني في كتاب إعجاز الإمام الباقلاني، هذا الفصل المعنون عنوانه يأتيكم: فصل بيان وجه الدلالة على أن القرآن معجز، وهو فصل يروم الجواب عن سؤال، وللأسئلة أهميتها في منهج الإمام، لأنه على مقاسها يجيء الجواب ويترتب طرح الاعتراضات التي في الجواب عليها سد لكل الثغرات في الباب. والسؤال هو: كيف يتم الاستدلال على أن القرآن معجز فعلا، أي أنه في ذاته معجز؟ والصلة بين الفصلين بينة ببادئ الرأي مجرد تأمل بسيط، ذلكم أن الفصل السابق موضوعه القرآن حجة النبوءة الخاتمة، بمعنى أن القرآن أصل لإثبات النبوءة وليس فرعا عن ثبوتها، أو قل بمعنى آخر القرآن أولا، لأنه لا تدر النبوءة إلا من جهته، ومن ثم جعلت آية رسولنا الخاتم صلى الله عليه وسلم هي ذات رسالته، هي هذا الكتاب. وقبل أن نشرع إن شاء الله في تقريب مادة الفصل هذا الذي سميناه، وقبل محاولة تجميع محصلاته، فإننا نعود أدراجنا لاستدراك ما بقي علينا ولملمة المنثور بما سبق أن نبناكم إليه. فأقول مستعين بالله ذي الحول والطول، الإمام في الفصل قبله وما أذكركم قدم بآيات ثلاثة لهذا المبحث، وهو صلة الكتاب بالنبوءة، صلة القرآن بالنبوءة، وذلك في إشارة قوية إلى أن هناك مظانة كبرى في سور الكتاب تعالج هذا الموضوع الذي يجعل التلازم بين النبوءة وكتابها في شخص الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله، بل إنه نبه إلى أن من مقاصد القرآن تأكيد هذه الصلة من موضوعات القرآن الكبرى، بل أشار إلى أن القرآن المستهل بحروف التهجي وعدته سوره 29 سورة، يعتني أحيانا عناية فائقة بهذه المسألة ابتداء، لأن طالعته التهجية أو طالعته الهجائية تفيد أنه بصدد التحدي، أي تنويه بالكتاب في خصائصه الفائقية، في فائقيته التي هي المعجزة. فلذلك تجدون في هذه الصور دائما تهجية المبتدئ، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، وهذه قراءة أبي جعفر الذي يسكت على ويفصل، وهو من القراء العشرة، قراءة متواترة، المدني الثاني. وهذه التهجية رسالة فيها التحدي، إما أن تجيء بمثله وهذه مادة بين يديك، مادة الكلم التي منها تترك، كما تقول شيء واحد هذه يا سيدي تحديته ببناء عمارة أو مسجد في طراز فريد، فقال لك أنا سأجيء بمثله، فقلت له هذه المواد التي بها بنيت تفضل، هذه ضع مثله، هذه المواد لا زائد ولا ناقص. يعني لو بحثت القرآن من أول إلى آخره، دخل الآن الجهاز الكمبيوتر وقل له هل تجد حرفا غير 29 حرفا، ما يخرج لك شيء أبدا، هذه الحروف هي الموجودة حصرا، ومنها كان هذا البيان. إذا لم تستطع فاجلس حيث أنت، حيث مقامك، مقام التلقي عن الله صاحب هذا الكتاب ومنزله، اجلس في كرسي المبتدئ ألف لام ميم، كما هو شأن ما يؤخذ به الصبيان وهم على أول مدارج التلقي. فإما أن تتحجى وإما أن تعود أدراجك لتأخذ بغاية التواضع، عارفا بأصلك الظلوم الجهول، من أجل أن تتزكى مدخل للارتقاء. وذكر المخاطب هنا الله الذي له عليك منة إنشائك من لا شيء، المسألة هنا منتهية لا حساسية، لأنه سبحانه يتحدث يكون مماثل تبدو هناك حساسية، لكن من يكون الله المتكلم فضع كل شيء، لأن المدخل إلى الصلة بالألوهية كما علمنا سجودا، سجود واقترب، انزل، ما أن تقترب بالصلف والتكلف بدل، وإنما مدخل القربة سجود، يجعل أعلاك عند أدناك منعقدا لتصنع شكلا هندسيا راقيا في التزكية والصفرية، هنا عطف أولك على آخرك، صفر صفر بداية الارتقاء. قلنا من الإمام رحمه الله نبهنا إلى أن الصور المفتتحة بهذه الألوان التهجي تعنى عناية خاصة وفائقة بمسألة ما عقد الفصل الأول له، وهو الربط بين النبوءة والكتاب الذي هو القرآن، وأنه الأصل لها وليس العكس، ليس النبوءة أصل الكتاب، انتبه. ثم خص من هذا الصنف من صور الكتاب نموذجين قرب من خلالهما ما يمكن أن يكون شاهدا قويا على ما قالته، على ما قاله بخصوص هذه الصور. قال يغنيان ويدلان على ما وراءه، وعبارة قريبة من هذه، كافيان في الباب، لأنه يسمى الاكتفاء بالنماذج بدل الاستقصاء والاستيعاب والاستقراء الكلي، وهذا يعني لا يتسع له دائما المقام. والصورتان المختارتان من الإمام هما طالعة ما أسميه بصمت الحواميم أو آل، أو صور آل حاميم، صور السبعة التي نزولها كترتيبها في التلاوة، نزلت هكذا ولاء ووضعت في المصحف كما نزلت. هذه من الصور التي ترتيبها في المصحف كترتيبها في النزول، ولذلك سماها سيدنا ابن مسعود الديباج. تعرفون الديباج؟ هو حرير يصل من الهند إليكم من زمان، وفيه نسقية في النسيج غريبة تشير إلى أنه هذا اللون من ألوان النسيج غاية فائقة في بابه، وكأني بي أنا لا أعرفه، فيه ألوان تصل إلى هذه السبعة، والذين يصلون يمثلون هذه من قبيل التشبيه، الألوان الفائقة التي تصنع نسيجا في غاية البداعة. كيف عالج الإمام أو تناول هذا الموضوع الذي ترجم له بالفصل الأول من خلال هذه الصورة؟ يعني إذا حاولنا متابعة الإمام خيرات فإننا نتعب كثيرا، لأنه يشير إلى المعاني، ولذلك نحن نستسمحه إذا أذن لنا في أن نلملم هذا النثار من طور درر من كلماته في هذين الصورتين، لنبقي منهما ثلاث درر، لأنني أنا وأمثالي من المخاطبين لا يستوعبون كل هذه المعاني التي نثرت بقلم الشيخ، فاكتفي بثلاث نماذج اسميها معاقد معاني النظم في الصورتين. وكما يعني عودناكم النظم المعين سميه لمح النظم في تقريب الفهم، طلب عندنا هذه الأشياء حتى لا تضيع، فإنني دائما أستعين بمثل هذا الرجز الأعرج كصاحبه لتقريب هذه المعاني لمن يحتاج إليها. فلذلك أنا اقتصرت من منشور نظامه في المجاني إلى ما يشهد للمسألة، ونبقي ويبقي بين يدي الطالب ما يستعين به على هذا الاستحضار. إذن عندنا صورة المؤمن اللي هي صورة غافر، وعندنا صورة فصلت التي هي حميم السجدة باختيار الشيخ، وهما مجزئان يقول عن غيرهما، أي في بيان هذه النقطة بالذات، وهي تبعية النبوءة للكتاب، وكون الكتاب أصلا للنبوءة وعليه تنبني نبوءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الشيء أكرره ليتقرر، إذا لم تفهم المقدمات فإن أعماق البحر مخوفة، هل يجوز أعماق البحر مخوفة، لابد من أن تكون العتبات الأولى مؤصلة ومؤسسة حتى تعيننا على متابعة الخطى. إننا سورة المؤمن اجتزأت منها ثلاث معاقد للنظم، إنه يقول وقد ذكرنا من نظم السورتين ما فيه كفاية في الباب، قريبنا من نظمهما أي من المعاني المنظومة في أساليب الكتاب أو في أسلوب القرآن في السورتين. قلت في سورة المؤمن تابع النظر في أيه تجني معاني غرر، صلها بآي الروح واستفهام، معجبين تأتي على تمام، معرفين بنسق لغافر به يجل النظم في محاور، ثلاثة أبيات في سورة المؤمن. في سورة المؤمن تابع نظرك وتدبرك. أولا في آيه، أي في آية المتعلقة بقصة مؤمن، هذاني سورة المؤمن أي سورة قصة الرجل المؤمن الذي قام في وجه خصوم النبوءة يدافع عن موسى وهو من آل فرعون انتباء، ما تعصب لفرقته ولا أدركته الحمية والعصبية لنحلته، قال رجل مؤمن من آل فرعون، هذا في باب المدح، ومقابل في آية أخرى في باب الجم إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه. آية المؤمن الذي وصفه القرآن بالرجل، هذا الوصف إذا تبعتموه في القرآن تجد له ذواقا خاصة، متى يستعمل القرآن وصف رجل ورجال. سمعنا في فيما تلاوى علينا إمامنا في رجال يسبح له فيها بالغدو ولا صال، رجال. وهنا قال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه. أتقتلون رجلا؟ شوف قال رجل، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم فإن يكن كاذبا فعليه كذبه، هو المتضرر بافترائه على الله، مسألة كبيرة. وإن يكن صادقا يا ويلكم يصبكم على الأقل بعض الذي يعدكم، لأنه يعلم أن الذي يعدهم ليس محله الدنيا جزاء، وإنما قد يعجل الله فيه ما يشاء لما يشاء. إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. وانتبهوا الآن لهذه الآية الأولى في السورة، مش الآية الأولى في السورة يعني الآية التي اخترت لكم والتي اختارت لتكون عنوانا للسورة. وانتبهوا معي، حين تكون أسماء السور توقيفية أي بتوقيف من رسول الله أو إجماع من الصحب الكرام، فانتبه اهتم بشأننا المدخل لفهمي ما أسميه بعمود المتاني والمعاني في السورة، الوحدة ما تتألف حوله معاني السورة، محور الأعظم. سورة المؤمن أي سورة الرجل المؤمن وقصته ومقالته الفائقة يلفت إلى أنها هي الأصل في معاني الكتاب وإن لم يصدر بها ابتداء. فماذا نجد في هذا الافتتاح من قصة الرجل التي لو تابعنا لتحول الموضوع إلى شيء آخر بالنسبة لي، مجالس الإعجاز أو لشيء آخر، لكن اكتفي بهذا الذي يربطنا بالموضوع. قال رجل وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم. موسى لم يرسل الله مجردا بلا سلاح أبدا، وليس من شأن الله أن يرسل رسوله من غير دليل تصديق، يقدمونه سماعة المعجزات بينات، لقد أتينا موسى 9 آيات بينات أي مبينة عن صدق دعواه الرسالة وكونه مبعوث العناية الإلهية إلى هؤلاء الناس. والبينات من ربكم فإن يكن كاذبا فعليه كذبوه وإن يكن صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم زين إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. يعني افترض لو كان النبي كذابا حشاه من ذلك، فإن الله لا يؤيد الكذبة، لا بد من أن يفضح. ولذلك كانت المعجزات تقوم مقام التصديق الإلهي، عبدي صدق. لو لم يكونوا صادقين للزم أن يكذب الإله في تصديقه، لأن تصديق الكذاب كذب، تصديق الكاذب كذب، والكذب محال على الذات العلية، إن خبر الله على وفق علمه فلن ينتقد ولن يجيء خلافه أبدا. ينتبه معي، نبهنا إلى مسألتين في باب الاستدلال النبوة، إما البينات التي يجري الله على يده، وإما تصديق الله له بهذاك اللون من ألوان تحليته، وهو ينسب الكلام إليه لا يمكن أبدا. وما سبق في التاريخ أن مدعيا في مثل هذا المقام تركه الله إلى امتداد على امتداد دعوة أبدا. انتبهوا لهذه المسألة، وستجدون إن شاء الله في الآية الخاتمة التي ختم بها وليس صدفة من سورة الشورى، ويقول الله تبارك وتعالى: أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشاء الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور. والتي جاءت في آية أصرح من هذا في قول الله: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم. الله شهيد، يعني ما كان الله الشهيد العليم القدير المحيط أن يدع مدعي عليه ينسب الكلام إليه ويكذب على امتداد عمره ثم يخلي بينه أبدا. هذا ما عرف في سنة الله. الله لا يهدي من هو مسرف كذاب، وهو يحيل إلى مشهدين: أن النبي يعرف من حاله ومقاله، فإذا جمع بين الإسراف انحرافا وبين الكذب مقالا جمع السوء من جهتين، أن لله أن يقر مسرفا كذابا ينتسب إليه. علمت أبدا هذا ما كان ولن يكون أبدا. كفى بالله بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. وهذا دليل ثاني، هو أن علم الكتاب سواء قلنا أنا عنده علم الكتاب يعني كتب السابقة فهو يعرف رسول الله بنعته في كتابه، وإما عنده علم الكتاب، وهذا مما حمله بعض المحققين من المفسرين، عنده علم الكتاب أي عنده مدخل لأن يعلم أن هذا الكتاب فعلا معجز. هم سيجيون إن شاء الله المدخل إلى فهم الإعجاز وعلمه، علم الكتاب. الآية الأولى إذن هي هذه التي لا نصل بها، ثم صلها بآي الروح واستفهامه معجب. جوش آية الروح في سورة مؤمن هو قوله تبارك وتعالى في وصل الكتاب: يلقى الروح من أمره على من يشاء من عباده. ففي تسمية الكتاب في هذه السورة روحا، والروح ما به الحياة والحراك والإدراك، فأنت بغير روح لا تتحرك أصل الفعل، وما بغير روح لا تدرك، لأن إدراكك يكون بسر الروح، حراكك إدراكك مرتبط بالروح. والروح هنا سمي الكتاب به أو وصف به لأنه هو سر الحياة الأرقى والأبقى، الحياة الأبدية، يقول تبارك وتعالى بناء على هذه الحقيقة التي يريد إقناعنا بها وهي الحق: أو من كان ميتا فأحيينا. كل شيء متفق على المراد هنا الموت المعنوي، جاهلا فعلمناه، كافرا فهديناه، منحرفا فقومناه، بدليل ما بعد: وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. هذا ليس عن حياة حيوانية طبيعية. تسميته بالروح تحيل على أن النبي كداع إلى الله بإذنه، إنما السر سر حركته إدراكا هو هذا الكتاب المنزل عليه، وبدونه لم يكن نبيا، ولا فيه سر الروحانية النافخة في مدعوه. النبوة إنما هي نفخ، التوصيف البسيط القريب، نفخ في هذه الأنفس بأنفاس النبوة، وهي ما كلف به صلى الله عليه وسلم في وظيفته من تزكية الناس ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. إن كان القرآن روح والنافخ بهذه الروح بإذن الله هو رسولنا صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، إنك على الحق المبين، إنك على صراط مستقيم. هذه شهادات من الله تبارك وتعالى لنبيه بتبوئه لهذا المقام، المقام الأرقى. ثم أيضا الاستفهام التعجيبي في قول الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم جد أن ترى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون الذين كذبوا بالكتاب. والآية هنا القرآن يجيب في سورة استفهام معجب أنا معجب يجعلنا نتعجب ممن هذه حالهم. والمجادلة في الآيات البينات إنكارا وتكذيبا وشكا وإلصاق الصفات التي بها بريئة منها بريئة، هذا سحر، هذا مفترى، هذا كذب أساطير الأولين. والتخسيس لو نشاء لقلنا مثل هذا، تخسيس النفيس كلها أقوال تنم عن ضعف وسخف وفساد تلق واختلال في جهاز الإدراك. أن يصرفون الذين كذبوا بالكتاب، فجعل الكتاب بدلا من الآيات. الذين كذبوا بالكتاب والذين يجادلون في آيات الله، فصار هذا الكتاب بمثابة آيات الله، بل هو آياته وبيناته. ولا حديث هنا عن النبوءة لأن هذا هو الأصل في إثباتها. إذن من خلال هذه الدرر الثلاثة ينتظم عندنا هذا المعنى الذي قلت لكم، هو أن القرآن أصل للنبوءة، وبدونه لا تتصور نبوءة مطلقة، هو وحي الله، وبدونه لا يكون موحى إليه بالضرورة، هو هذا. ولذلك إذا سمعتم القرآن يطلق البينة على القرآن ويطلقه على الرسول نفسه، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة نقطتان، رسول البينة رسول من الله. فهو كقوله تبارك وتعالى قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم. ولا نقدر ما قدره البعض تكلفا، أنزل الله إليكم ذكرا وأرسل رسولا ويؤتون به على فتوات جبنا وماء بارد. ماء بارد هو أن تفهم السر وارد هنا. أما سورة حميم السجدة فالمدخل إليها آيات السجدة، آيات متصلة بالسجود. وقوله تبارك وتعالى في سورتها قل ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. الله أكبر. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليه الماء اهتزت وهربت. إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، تقل من آيات الكون في الأرض إحياء الله إلى الآيات وحي من الآيات المجلوة منصوبة إلى الآيات المتلوة المكتوبة مقرؤة المكتوبة. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا فمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمن اعملوا ما شئتم. فإن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز. الآية الموصولة بالسجدة فيها وصف الكتاب بأنه عزيز، وقلنا من معاني العزيز الغالب الذي لا يغلب، وصف للكتاب. ومعنى كونه غالبا هنا في هذا السياق أنه له وصف السلطان الغالب، أي وصف الحجة في الباب، فهو دليل النبوءة. ويكفي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ القرآن ليعرف هو نبي أم داعي، يكفي أن يسمع القرآن. إن في الصلاة لشغلة، إن في الذكر لشغلة به عن غيره. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز. عزة منع تصون الموصوف بها عن أن يبتدل أو أن يقال فيه ما ليس فيه. القرآن موصوف بالعزة، لا يأتيه الباطل، وهذا من كمال عزته، أي لا يأتيه ما يبطله. هذا المرادنا بالباطل، خلنا الشيخ، لا يأتيه ما يبطله من بين يديه ولا من خلفه، يأتي باطل ما يبطله في حاضر خطابه ولا فيما سيلي من أعصار. عزة ذاتية مستمرة مستقاة من عزة المتكلم، وسبق في سورة غافر، بسم الله الرحمن الرحيم حاميم، تنزيل كتاب من الله العزيز، فالله عزيز وكتابه عزيز. لا يأتيه الباطل، لا يلابسه الباطل، لا يأتيه ما يبطله، ومن إبطاله إبطال حجته، ولا من خلفه، تنزيل من حكيم. الحكمة نظام، حكمة إحكام، حكمة وضع الشيء في نصابه، الحكمة سد لموارد الفساد والاعتراض. حكيم، تنزيل من حكيم حميد، والحمد في الموصوف به عنوان كماله، وهو من حامد عنوان حبه، في إشارة إلى أن هذا الكتاب هو كتاب الحكمة وكتاب الحمد، ولذلك استهل بسورة الحمد، وكانت أعظم سور الكتاب على وجازة عبارتها، وجازة ألفاظها، وكان غيرها من سور الكتاب تابعا لها باعتبارها الإمام أم الكتاب، فصور تابعا لها حتى في معانيها، حتى في متانيها، حتى فيما يمكن أن يقال من أنها عنوان الحمد. السورة المستهلة ببعض الفاتحة، بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم رب العالمين، الرحمن الرحيم. الآية الثانية في سورة فصلت، يقول تعالى الدرة الثانية: إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، إنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. فهذه الآية تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم نبوءته هي الوحي، وخارج الوحي هو بشر مثلنا، بمعنى أن الأصل في نبوته هو هذا الوحي، ولو فرضنا خلوه منه لعاد أدرجه إلى وصف المماجلة. أنا بشر مثلكم يوحى إلي، لو سقط الوحي لسقطت النبوءة. إذن الآية تؤكد تبعية النبوءة للكتاب، كما هو القضية التي يريد الاستدلال عليها بالكتاب. الآية الثالثة قول الله تبارك وتعالى: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، أعجمي وعربي، أكتاب أعجمي ونبي عربي؟ يعني لو طاوعناهم قلنا سيدي هذا الآن لم تفهموا المفصل، ماذا تريدون؟ تريدون كتاب بلغة أخرى؟ نجيكم بكتاب من لغة أخرى ممكن، ويكون الذي جاء به عربيا، فتقولون معترضين أيضا أعجمي وعربي، أكتاب أعجمي ونبي عربي؟ لأنتم القرآن يذهب في الإيقاظ في مقامات التنبيه إلى أقصى ما يمكن. جاءوا لما اقترحوا الرسول ملكا، قال ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، كيف يمكن أن تأخذوا عن ملك؟ إن الأخذ والتواصل لما يكون مع المتفق في جنسك، وعرفوا بك واشتركوا معك في لغة التواصل، واشتركوا معك في في أمور كثيرة يتحقق بها معنى للإرسال. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا. لا ولا لبسنا عليكم ما يلبس. لا عدتم تسألتم فقل لماذا أبشر منا واحدا نتبعه أبشر يهدوننا؟ فكفروا وتولوا واستغنى الله. ولو جعلنا قرآن عجميا لقالوا لولا فصلت آيات. حيث فصلت قالوا هلا فصلت بملك. وحين نقترح إذن لا يجيكم مفصلا تريدونه معجما، أي معنى غير مفصل، قد يكون باللغة لكن غير مفصل، وقد يكون بلغة هي في الأصل أعجمية، وهذا ظاهر النص. والنبي عربي مبين، فربما استبدوا فقلت نبي عربي يجي بكتاب معجم، يعني سبيلكم الاعتراض في كل الأوضاع. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون فيهم العلة، العلة فيهم في أذانهم وقر وهو عليهم عامى، لا يسمعون ولا يبصرون، لا إدراك بآيات السمع ولا لآيات آيات الوضع، هم بعيدين عن كل شيء اسمه الدليل الموصل المبلغ، غير منفتحين على أي ارتقاء. وهذا وصف الأشقياء، نعوذ بالله من غضبه وعقابه. إذن الآيات ثلاثة درر في سورة فصلت، حامين فصلت كما في السورة الأولى. ونقرأ عليكم من الرجز المقرب، ولاحظا درر عقد نظمت في نهج حامم أروم فصلت، آيا بسجدة وإنما أنا ولو جعلنه لما جا بينا، ثلاثة مدخل ما بالنظم من المتان ومعاني الفهم، تذكر سياقها لترشدي. إذن أعيد، ولاحظا درر عقد نظمت في نهج حامم أروم فصلت، آيا بسجدة، آية التي وصلت بسجدة لكم، وإنما أنا آيا بسجدة، وإنما أنا ولو جعلناه لما جبينا، لو جعلناه قرآن جميا قالوا لولا فصلت، ثلاثة مدخل ما بالنظم من المتان ومعاني الفهم. وبعد هذا أرجع إلى الآية الثلاث وإلى خاتمة ما ختم به الموضوع، وأخرى تبارك وتعالى في سورة الشورى آية أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشاء الله ويختم على قلبك. الآية تحير فيها المفسرون وقدموا أكثر من احتمال معنى، والقرآن حمال ذو وجوه، وهذا ميدان التباري بشرطه. ورجع بعض المحققين المسألة تتصل بما سميناه مؤيدات النبي، وهو عدم، يعني نقول أنا عدم أخذه، هذه فكرة كقول الله تبارك وتعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، هذا دائما افتراض، ولو تقول علينا، لأن لو افتراضية، ولو تقول علينا بعض الأقاويل زاد فيما قلنا، هذا افتراض، مش دائما يدين بالاتصاف أو باحتمالية الاتصاف. هذا يقول الله تعالى احتفي، قل إن كان للرحمن ولد، احتفي جانب القداسة الكلية والنزاهة المطلقة، لا تبارك وتعالى أن يوصم به بأنه يولد له، افتراض نهج القرآن، استنزال الطائر المخالف من جهة، ولجعل للعقل المتلقي يفيق بهذه الألوان من الصعق، حفز أو وخز بإبر الاستدلال الكتاب. لو فإن يشاء الله، إن يشاء معناه لو افتريت، أو لو افترى محمد على تقديركم كما تقولون افترى كذبا، كذب وزاد فزينه افتراء الكذب، كذب الكذب، ذوقه ذوقه. افتراء، لم يقول افتراء الله كذبا فإن يشاء الله. هل افترض أنك كذبت؟ الله يعلمك ويطلع عليك فيختم على قلبك، لكن هناش عن سلب ما أعطاك، تعطي لمداركك، معناه الفضيحة المدعي. هل نترك الله مدعيا في هذا الباب دون أن يجلي حقيقته؟ اختم على قلبك هذا الذي كان مستودعا للآيات، هل افترض؟ ثم من شأن الله في فعله، انتبهوا لله شؤون، من شأن الله في الابتلاء، وشأن الله في أنه لا يترك الفساد لمستشري للباطل يوم، لكنه ليس كأيامنا والناس يستعجلون. أنا أصلاص من الله لا يعجل كعجلة أحدكم. كذلك هنا ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور. لو كان هذا لأظهره الله وفضحه وبين أن هذا مدعي، فحيث تركه وأظهر الكلمات على لسانه والمعجزات على يده دل ذلك على أنه مصدق من قبل الله تبارك وتعالى، حيث لم يفعل، لم يخشم على قلبه. وذن بختم أنه علمناه في آية أخرى المراد به هو تعطيل ملكات التلقي، وختم على بصره وجعلها، ختم على قلبه وبصره وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله، الذين كفروا سواء عليهم، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. دائما الختم يجيء في هذا الباب، سلبه ما أعطاه وعطل ملكات تلقيه وفضح لو حصل هذا، وحيث لم يحصل دل هذا الإقرار بالفعل الإلهي على أنه نبي من قبله. تسمى التأييد بمثل هذا، التأييد الصامت، التأييد الناطق، والحجج هكذا تمشي فيها ناطق وصامت. ولذلك يقول التزكية: من لم يتعظ بصامت وناطق لم يوعظ. ويعنون بالصامت الموت، الحياة التي تهزك، موت قريب، موت أخ لك، موت كيف ارتحل من غير إذن والاختيار؟ كيف كنا؟ من الذي قرر في شأن هذه؟ حتى حين لا تكون على سبيل الإيمان الكل كامل، فلك تحس بأن المشهد يحتاج إلى وقفة وتساؤل. من الذي زرع الروح ابتداء ومن الذي نزعها انتهاء؟ من يملك قوسي حياتك الأول والنهاية؟ الناس لا يدرون متى ولدوا ومتى يرحلوا، متحكم في ابتدائك وانتهائك، ينبغي أن تسلم له بين القوسين. فإن يشاء الله المطلع على الصدور، ومنها صدر النبي لو كان داعيا على افتراضكم، فهل أمسك بقلبه وسد أبواب الوحي إليه، أغلقها وأوصدها وأخزاه فضيحة؟ ولذلك المعجزة تقوم مقام التأييد الفعلي من الله، لا يمكن أن يجري على يديه هذه الألوان من أفعال الخارقة المصدقة، وهو هو كمال تصادق مع الوحي النازل إليه. وبهذا إن شاء الله نكون قد وصلنا إلى مشارف الفصل الثاني، لأن هذه الآية يضمنها إلى سابقتها، وهي آية الكفاية وآية الفرقان. قول الله سبحانه وتعالى: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى. فليس القرآن مجرد آية، وإنما آية كافية في بابها، معناها تقوم مقام معجزات كثيرة وبينات تترى على أنبياء الله ورسله. معناها لو وضعت الآيات التسعة لموسى والكتاب وحده لرشحت هذه الآيات، آية كافية. اقرأ معي ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه، أي كآيات التي بلغنا أنها نزلت على أنبياء من قبله. قل إنما الآيات عند الله، هو الذي يملكها، في إشارة إلى أن المعجزة فعل الله وليست فعل النبي، تجرى على يده، خارق مصدق، هو مجرا للمعجزة وليس خالقا للمعجزة. قل إنما الآيات عند الله، والعندية هنا عندية الاختصاص، كقوله تعالى وعنده مفاتح الغيب، الآيات عند الله، وإنما أنا نذير، والإنذار يكون بالنبأ، نبأ الغيب، أنا مبلغ عن الله. ثم يقول بعدها أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب، فاتحدت الآية مع الرسالة، أولم يكفيهم، فهو آية كافية الآية الأولى، والثانية ليست كافية فقط مع غموض وجهة كفايتها، مع نصر وجهة الكفاية، وهي فرقانيتها فارقة ومحققة لما نزلت له. ويقول تبارك وتعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، ولو جعلت هنا القرآن بدل الفرقان لفاتت هذه النقطة، وهي المدار هنا، وانتبهوا لكلمة القرآن تبارك الذي نزل الفرقان، وما قالش أنزل، لأن من جهات التحجي هذا التدرج الذي ذكرنا لكم أن القرآن فيه تنزل زين وطول وسجل في باب التحدي، تنزل هنا عندهم من مطار الشبه، قالوا هذا القرآن لما يجيء النبي شيئا فشيئا، لماذا المنزل جملة واحدة، لماذا يبدو لنا هذا النبي وكأنه شاعر كل مرة يطلع بقصيدة، فجاء كان هذا من مطارات شبهتهم وريبهم. فالقرآن جاء بلفظ التنزيل الدال على التدرج، يقول هذا الذي منه دخلت شبه عليكم هو عين الكمال الذي فاتكم إدراكه. تبارك من بركة الله، من خيره وفيض بره أن جاء القرآن كغيث السماء يراعي فصول، يراعي حاجات الناس، يراعي مدارج وعتبات الترقي، كما الغيث المبارك لو جاء منهمرا كلا في الأول لحظات الالتقاء بالسماء لكان عين الفساد، ولا قتل بدل أن يحيي، أماج بدل أن يحيي، كان سببا في كوارث لا نهاية لها، هو الغيث نفسه. ولذلك لا تجي كلمة مطر في القرآن إلا في أبواب الهلاك، إلا في سياق التوعد، طرنا عليه مطر فساء مطر المنذرين، أما هو ينزل الغيث جاتي مقامات الرحمة، اسمه غيث وغوت، أصل اشتقاق قيمة واحد، أنت الغيث والغوت. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده حتى إظهار رسول الله بالعبد هنا في باب التلقي إشارة إلى أنه يترقى هو أيضا بهذا الكتاب الذي يتلقاه بهذا التدرج عبده، وأضافه إليه حتى يعوض من وصف العبودية ويستر وصف العبودية بشرف الإضافة للربوبية عبده، ليكون للعالمين نذيرا أي وبشيرا. الإنذار هنا خاص للسورة المكية، والمخاطب ليس في محل التبشير، ففيه إرادة تقديم الواعظ له في هذا المحل لكي يوفق. إن الإنذار إخبار بمخوف آت تعلق مخاطب بسببه وموجبه حتى يلتفت لما هذا الإنذار. ثم تجي الآية التالية تأخذ سورة الشورى لتبين هناك مؤيدات، آية كافية فارقة فارقة هي نفسها ومساندها ويؤيدها قدر الله الذي يفتح الباب لهذه النماذج من الأنوار الهادية فيزكيها بقدره. صدق عبدي حين يجري هذه الخوارق المصدقة والتي تدق على الفهم، فهم الصغار، حين تكون مخاطبة للبصائر بدل مخاطبتها للأبصار. عصى موسى وهي تتحول إلى ثعبان، تخاطب الحس فيك نظرا، ولذلك الكل يخضع له. لكن الآيات التي تخاطب البصائر تحتاج إلى ارتقاء، تحتاج إلى تأمل. سيجي هنا من كلام الشيخ أن العلم بمعجزة النبي علم استدلالي وليس ضروري، أي يتوسط الدليل بينك وبين المعجزة، وهذا فيه تقدير غاية للدليل وللإنسان الحامل لهذا الكتاب النبيل. الله لا يريد إخضاع الرقاب، وإنما يريد وصف أولي الألباب. وإن شاء ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. لا يريد الله الآيات التي تخضع الرقاب، وإنما هذه الآية التي تسوقك إليه باللباب، تسوقك إليه بهذا اللون من ألوان الاقتراب. وانظر إلى العبادات التي جاءت في شرعنا ناطقها وصامتها، من صلاة وحج لصوم، تبدأ قائما لتنتهي جاثية، مواقف تعبدية وضمنها من آية الكتاب التأملية بجعلك فعلا تدرك سلم العروج الذي يوضع بين يدي تقريبك إليه. وفي الصوم امساك عن مشتهيات تضعفك وتخيفك وتكون مدخل لتوجسك، أين الطعام؟ وتكون مدخل لشقائك لإظهار بعض الاستغناء عنها ولو إلى حين، لتراجع مع نفسك إمكانية الزهد في هذا اللون من لون الضعف من باب الشعور بالضعف، ولتمد يدك لله المغني الغني الذي لو انقطع مدده عنك تهت، ضعت، تلاشيت. إذن تختم بالتلاش، وقد تقدم التلاش وبينهما فضاء حميم مؤمن، حميم غافر، وفضاء دلال آخر لسورة فصلت، سورة السجدة والتي جاءت سجودا بين آيات الكون وآيات الصون، بالآيات المتلوة وآيات المجلوة، لأن مصدرهما واحد، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. الفصل الثاني إذن الذي نحن على أبوابه يعالج قضية أخرى لها صلة متينة بالباب قبل هذا. هذه القضية تقول إنه لكي يكون القرآن معجزا في نفسه يحتاج إلى تقرير أصول ثلاثة. يقول الشيخ الأصل الأول أن هذا القرآن المتلوة بالألسنة المحفوظة بالصدر المرسومة في المصاحف هو هذا الذي ظهر على المسمى محمد بن عبد الله. لابد من تحقيق المناول، أين هي المعجزة؟ هو هذا الكتاب. فأي شبهة تتعلق بمسألة الكتاب، هل هو هذا أو غيره، أو أن فيه زيادة أو نقص، أو أنه من وضع غير ما جاء على لسان رسول الله، كل هذا لا يمكن في حال افتراضه أن نثبت أي وصف للمعجزة بالنسبة لهذا الكتاب. المسألة الأولى هو تحقيق أنه هو هذا الكتاب الذي انتهى إلينا، هو نفسه الذي نزل عليه صلى الله عليه وسلم في فترة بعثته الامتداد 23 سنة. والأصل الثاني هو إثبات التحدي به، النبي فعلا أن النبي تحدى به، أي طالب هؤلاء الذين ينكرون عليه بأن يأتوا بمثله، تحدي المطالبة بالإتيان بالمثل. لكي يقال صدقت حيث ادعيتم أنه مفترا أو أن اضطابتم فيه حتى تكونوا صادقين، لا بد من الإتيان بمثله. ثانيا والثالثة إثبات أن هذه المعارضة لم تتم أبدا، معارضة بالمثل أو مقارب المثل لم تكن. وهذه الثلاثة بها تكتمل شروط المعجزة. الأول شرط التصديق، لابد من أن تصدق، وقلنا لكم الاحتجاج للنبوءة بالكتاب هو الفصل الأول. وشرط ثاني وحتى يكون القرآن له وصف المعجز، يعني نقول معجز أنا موصوف بالإعجاز، حتى يكون له هذا الوصف لابد من أن يكون من أولا هو هذا الكتاب الذي نتحدث عنه، وثانيا لابد من أن يكون قد تحدى النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء به وطلبه، وثالثا أن يكون فعلا قد عجزوا عن معارضته، وبهذا يتم الاستدلال. تعرفوا شنو هو الاستدلال عندنا؟ الاستدلال هو وضع الدليل، وضع بناء الدليل، إقامة الدليل، أن الدليل الدليل ما يفيد العلم، والاستدلال وضع إقامة الدليل، بناء الدليل بشروطه مقدماته كيف تنتظم وكيف تترتب لكي تعطي نتيجتها اللي هي المطالب، ترتيب المقدمات كمبادئ على نحو وشكل من أشكال المنطق القياسي لكي تثمر ثمرتها. استدلال وضع يكون طلب الدليل أو وضع الدليل إقامة الحجة، والدليل مفيد العلم الموصل المرشد إلى المطلوب، دليل ما أرشد إلى المطلوب، ما أفاد الدلالة، والدلالة العلم المستفاد بالدليل. هنا دلالة دليل ودلالة واستدلال، وإنكم في الفصل بيان وجه الدلالة أي الجهة التي منها يستفاد العلم بأن هذا القرآن معجز. ودعو مفيد العلم بالدليل ووضعه استدلالا يا خليلي، ما يفيد العلم قالوا فيه دليل، وما يقام به الدليل يسمى استدلال. دلالة العلم المفادة، ميزي الدلالة هي العلم المفاد بالدليل، الوجه الذي منه نجني العلم الذي هو الدلالة، هنا دال ومدلول ودلالة. المدلول مثلا النص أو الآية، والدال هو ما فيها، الدال هو النص، ومدلول هو هذه الدلالة المستفادة منه تسمى مدلولا. إذن دلالة المدلول، ما وجه مدلولية، ما وجه دلالة الدلالة على أن هذا القرآن معجز؟ من أين نستفيد العلم بنعت القرآن بالمعجز؟ قال أولا التحقق من أنه القرآن، هذا أولا هذا الأصل، وهذا وقد ثلاثة اشترطوا فيها التواتر وقد تحصل فيها. ماذا يعني بالتواتر هنا؟ اشتغالات بسيطة هذه. التواتر عندنا هو ما يفيد اليقين القطعي الذي لا يتصور فيه الخلاف، ويجيء هذا في الأخبار التي تجيء على لسان جماع عن الجماع، جماع الغفير عن جماع الغفير، مع استواء الطبقة في الحد على الأقل الأدنى مما يفيد اليقين، وأن يكون منتهى الحس نسرأوا أو سمعوا وتناقلوا ذلك على وجه يحيل تواطؤهم على القديم. قد يجيء من اختلافهم تنوعهم اختلاف الدواعي فيهم. ونعطيهم من المثال طلب حين يريدون أن يفهموا شيئا نقلت بالتواتر الذي يفيد القطع الذي نقلت بما دونه فقد تفيد غالب الظن وقد فيجوز لواحد أن يتشكك إذا ما نقل بغير تواتر. مثلا هنا لو جاءك واحد خرجت من المسجد فقال لك الناس في جمع وراء هذا المبنى في جمع عظيم ولا أدري لما يجتمعون. أنت بغض النظر عن الرجل قد تتشكك فيه ابتداء لأن الخبر جاءك منه واحد ثم مشيت خطوات وما تسمع شيء وما وصلك شيء فوجدتني فقال من جهة أخرى جاء قال عجب الناس مجتمعون وراء وليس له صلة بهذا الرجل. قلت قل هذا ليكون مع هذا ثم انتقلت ركبت في السيارة ومشيت إلى جهة بعيدة لا يمكن لهؤلاء أن يلحقوا بك ولا أن يتابعوك فوش من قال لك الناس مجتمعون في كذا وكذا لكذا وكذا. ثم ذهبت فوجد أن يحددك في البيت بأنه بلغه عن الناس خبر اجتماع. أنت تصبح تحس بأن بإمكانك أن تصير مالك لهذا اليقين دون أن تراه فتصبح أنت تقول للناس وراء هذا الماء وراء هذه الجهة أناس مجتمعون تبرأت لأنه أحسست بيقين الخبر. أنت تحذف الوسائط إنك أصبحت تحس باليقين. هذه مسألة تكاد تكون شبه وجداني تعرف اليقين وجداني ولا تستطيع أن تنقله للآخر ولكنه فيك يقيني كإحساسك بالمرض بالجوع بالألم قد لا تستطيع أن تنقله للآخر. مثل هنا نحس بجوع غريب شوف أنا ولدي ليس جائع يبدو لي عيناه كام ولين يا سيدي أنا جائع. إحساسك به إحساس يقيني بوجدانيات مفادها ما يفيده النقل التواتري. النقل التواتري يفيد اليقين بالحسيات بالوجدانيات هذه طرق نقل المعرفة يعالجها أهل الميزان وحتى علماء الشريعة. القرآن منقول بالتواتر دي حقيقة. كيف جمعت التواتر؟ نعطيكم نفحات وقد نبهكم إليه الشيخ. أولا لأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ استهل الوحي إليه تعلمون أنه على امتداد 23 سنة وهو مكلف بأن يتلو ما ينزل عليه فور نزوله. تعلم النبي صلى الله عليه وسلم هذه شغلة معروفة في سيرته ومنقول حتى من عدائه ما كان النبي ينزل على الوحي فيؤخر لحظة واحدة عن نزوله. وهذا الذي يسميه أنا مهمة التلاوة. انتبهوا لي شوي انتبهوا مزي الوظائف الأولى لرسول الله أولها مستقر القرآن والذي بعث في الأمية رسولا منهم يتلو عليهم آياته هي الأولى في كل مواردها. قل إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة التي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. المراد أن ليس أتلو بأن أتبع لا تستعجلها لي أن أتلو القرآن على الناس والتلاوة هي القراءة تلو النزول تبع الكلمة تدقيق في اللغة في الكتاب ليست هذه صحافة هو القراءة تلو النزول لأن التلاوة تطلق ويراد بها متابعة المتلو إما أوراد أو تبع وهذا فرق بينه وبين القراءة. تقول قرأت وتقول تلوت بمعنى أنني تابعت القراءة إما بأوراد أو كنت تلاوة المراد بها تلو نزوله غضا طريا يسرع عن رسول الله عند نزوله فيقول اقرأوا الآيات على الذين بين يديه ويدعو إليه من يكتب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بداية لا يسمح بكتابة غير القرآن فهم كتب عني غير القرآن في اليمحوة. وتزامنت القراءة والكتابة لأن أول نازل فيه اقرأ باسم ربك وبعدها اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم في إرشاد إلى الكتابة به. ولذلك تزامن وصف القرآن مع وصف الكتاب. كان النبي يتلو ما ينزل عليه من آيات على من يتلو على الكل. ما كان يقول تعال يا أبا بكر لقد نزل علي ويقرأ علي. كان يقول في الناس يا أيها الناس ويقرأ. والدليل هذا اقرأوا تراجم الصحابة الذين كانوا على غير ملة الإسلام، كانوا وثنيين أو غيرهم، ثم لما آمنوا وجدوا في محفوظهم صورا كثيرة، كانوا يحفظ حتى المخالف كان يحفظ، يعني يجيبوا قطعة يظنها أدبا. أضيف إلى ما كان عليه العرب من ذهن سيال وأخباره عند في كتب الأدب غريبة جدا، وما كانوا عليه من الحفظ الذي يغني عن كثير من تدوين. هذه أشياء أخرى. الإنسان متى يدون بيديه إذا كان يخشى من النسيان، كان حفظه في وهن، يقول استعن بيدك بيمينك، كان النبي يتلو فور نزول الكتاب ويكرر القراءة وتناديه بمعاني التلاوة، وكان يصلي بمقروئه، وكان يعين صحابة يحفظهم الكتاب ويرتب لهم الكتاب، ضعوا هذه إذا هذه ويتلوها على ما رتب. وهذا أيضا من وظائف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقوله تعالى ويعلمهم الكتاب. تعرفوا الكتاب هنا إن شاء الله هو تنظيم الآي وفق مراد الله بعد نزولها، لأنها ما رتبت كما نزلت، ليس هذا مرادا. ليس القرآن كتاب تاريخي. اليوم المشرقون يتبكون على غياب المصحف، ينسبونه لعلي يقول أنه رتب فيه الآي وفق نزولها. أي شيء وفق النزول؟ يعني القرآن ليس تاريخ، حتى نكتب الآيات وفق نزولها في ترتيبها التاريخي، حتى إذا جاء خير يقول سيدي لك لا، هذا كتاب الأبد رتب كما هو في اللوح المحفوظ على مراد الله. آي داخل الصور بالإجماع، وصورا على الراجح عندنا وعند أهل العلم بالكتاب، وهو ما تولاه بالبيان الدقيق الباقلاني في كتاب الانتصار لنقل القرآن، كتاب مخصص لدفع الشبه المتعلقة. كتاب هذا 3 أجزاء مطبوع منه 2، والثالثة هو في الطريق إن شاء الله، وهو فتح عظيم في الباب الانتصار لنقل القرآن ورد من انتحل الفساد بالزيادة والنقصان. أي فيه يعني الذين قالوا أن القرآن سيدي لا كان أضعاف، هذا رافضة، قلنا لهم ما ينادي الأضعاف، قالوا سيدي كتمت وطويت ومحيط من أسماء الأئمة عندنا، قلنا نسيت، وقلنا هل عندكم ما احتفظتم بنسخة، ما عندكم أسانيد لهذا المكتوب؟ قال سيجيء الغائب والمنتظر ومعه أحمال تصحح لكم هذا القرآن الذي عندكم. هو المنتظر. أي وإن له لحافظون. هذه واحدة. ثم كيف صار هذا الإجماع على خلاف هذا الكتاب؟ فينسبون من وضع عمر، ولعل عمر زاد، ولعل الصديق زاد، ولعل زيد بن ثابت زاد، ولا سبحانك هذا بهتان عظيم. يقول سيدنا الباقلاني، وهذا شيء يعني معروف من قبل، فحفظه الصغير والكبير، والله يسر القرآن للحفظ، وإلى اليوم لا تزال آية الحفظ فينا، صغير أعجمي لا يكاد يبين، وأفصح من العربي في النطق بالقرآن، وتحصيلي في صدره هو صبي. ما الذي دل القرآن لهذه القلوب والألسنة؟ إنه القائل إنا نزلنا الذكر وإنا له لحافظ، وقوله والقائل ولقد يسرنا القرآن للذكر، فهل من مدكر؟ هل من طالب علم فيعان؟ هل من مقبل على القرآن فيعطى ويمنح بغاية الإحسان؟ توافرت الدواعي من أول لحظة نزول على أن يحفظ القرآن. النبي رغب في الحفظ ونوه بالحفظة مع السفرة الكرام والكتب في فضائل الكتاب، وقال سيدنا الشاطبي رحمه الله في العقيلة ولم يزل حفظه بين الصحابة في علا حياة رسول الله مبتدرا كانوا يبتدعون كل آية جديدة اتوافت. وما كان عهد الخليفة إلا القراء قاربوا الألف حافظ، ذاك من المشوشين بأحاديث المثابوها. ومعركة اليمامة قتل فيها، وهذا النص صححه الطبري، 700 قارئ، حتى كان هذا لافتا لنظر الفاروق لكي يخاطب الخليفة الأول وقوله اجمع القرآن كتابة. القرآن موجود مكتوب مفرق ومحفوظ في الصدور، ولكن عليه للاحتياط، ويدير كلام هذه النسخة كتبت ولا يحتج إليها. أما أحد قال جيبوا لنا نقرأ فيها وكذا، لأن الأصل في نقل القرآن تواتر الشفوي، حفظ الصدر لا السطر، هذه إنما أصول تواني مؤيدة. توافرت دواعي حيث إن القرآن واجب القراءة في الصلاة، وواجب الختم فيه، أو نقول مستحب الختم في رمضان في التراويح في الصلوات، ومفروض على أهل القرآن في القول بأن صلاة الليل مفترضة على الحملة، فتجعلها من خصوصيات رسوله وتجعلها من خصوصيات الحافظة حتى لا ينسون. وده ما نقل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوتروا يا أهل القرآن، أي صلوا صلاة الليل، فإن لم تكن واجبة هي قريبة من الوجوب حتى لا ينسى القرآن. أوتروا يا أهل القرآن، معنى لي يكون لكم حظ أو ورد بليل تذكرون به القرآن. كانوا يحتاجون إليه في أحكامهم، يستنبطون من الأحكام. ثم من بعد حين فتحت الأقطار وضمت أطراف إلى بلاد المسلمين الأولى، إلى أطراف بلاد العرب، دخل الناس في الدين وكان ظمأهم إلى معرفة القرآن كبيرا. فمين ومين كان من مشتغل بالقرآن في ضبطه ورسمه، وكان مشتغل بعربية القرآن ويحتاج إلى انظروا كتاب سيبويه، انظروا كتب الزجاج والفراء وابن النحاس، ومعظمهم أعاجم. الزملكاني، طيبي، جرجاني، الكرماني، كلها بلاد الأعاجم، وكل له منحا. حتى الملاحدة والمخالفين على طول كما يقولون كان لهم تعلق بالقرآن، يبحثون عن ثغرات الممكن الدخول منها والتسلل لإثارة الفتن، وأيضا كان لهم شأن تعلق. تواتر القرآن مع نقل الجماء، يعني الجماء على نحو يحيل التواتر على الكاتب، إلى اتفاق عليه. كيف يتفق؟ كيف يتفق؟ إلى اليوم شوفي مدينة تفكر مثلا، حين يلتقي الذي نشأ في أمريكا من اليمن، والذي نشأ في أدغال أفريقيا، والذي نشأ في أطراف الشرق، والذي نشأ في أطراف الغرب، فتجد قرآنهم واحدا. أدخل في الرواية مضبوط، حتى الروايات الشاذة كتبت وأعربت ونوه بها ابن جني يكتب المحتسب في توجيه الشاذ لشيخه أبي علي الفارسي، ما لا محتسب، فيقول في مقدمة أحتسبه على الله، يعني أن يأجرني فيه، لأنني لأنه يقول بأن الشاذ أو حتى لا يقرأ به على وجه التعبد، ولكن يقرأ به في موارد لتأسيس اللغة والاستخراج الأحكام وفي باب التفسير، فله أشياء، لأن الشاذ كما عندنا لم يتيسر له التواتر، ولكن حفظه أيضا ما منعنا منه. فالذين يبكون على مصحف ابن مسعود كلهم روايته متواترة، نقلت بأكثر من 4 قراءات مشهورة، قراءة حمزة والكسائي وعاصم، أسانيد تنتهي لها ابن مسعود، فلماذا تكون على مصحف؟ والتو أيضا المنقولات عنه مدونة، ليش مفتونون؟ قل هذا نقل بالتواتر وهذا نقل دون ذلك، وها هو أيضا، حتى لا تقول هذا الذي نقل بالشاذ مخالف لهذا الذي نقل بالتواتر فيدخل، أبدا. حتى وأنت تقف على الشاذ لا تجد خلافا بينه وبين المتواتر الكبير أبدا. وبينكم اليوم كتب الشواذ منقولة للعلم والمعرفة. فإذا كل شيء في الكتاب حفظ، نقطه ضبطه، ما نقل عن السلف في آية، التواتر الشفوي إلى اليوم، يعني الأسانيد من القارئ اليوم هنا إلى رسول الله لا تزال محفوظة بأسانيدها، ولو جمعتها لجمعتها أوثق تواتر في الوجود لمن قول اسمه الكتاب. ولذلك يعني لا تستغربوا إذا وجدتم مستشرقا نتكله ألماني يعطي من حياته 50 سنة ليبحث أيجد ثغرة في الرواية الشفوية للكتاب. والرجل ممجد عند أهله كما أنه قضى 50 سنة في دراسة تراث الإسلام القرائي فقط. يعني واحد منا قلت له صرف ليلة واحدة في تدبر آية، بيستغفر علينا ما في فلوس، ما في كلاء. هيأ الله لكتابه آيات في حفظ ورآها شأنه القدري العلي فوصل إلينا لتبقى حجته قائمة في الناس، وليظل نوره وكلمته بينهم تهديهم وتدلهم عليه. حاول محاول مرة أن يزيل كلمة غير من مصحف الكل، وهو من يبتغي غير الإسلام أزال غير، وطبع المصحف بدون غير، فما كانت بضع ساعات إلا واكتشف هذا الزيف الموضوع هنا، وصدرت المصاحف كلها ونزعت في جنوب أفريقيا مصحف طبع كلمة واحدة، ما كان العشي والناس كل الذين المؤمنون كل هناك اغتراب اكتشف. آيات التأييد وراء هذا عظيمة جدا، كلها تدل على أن الله وراء كتابه بالحفظ. الله كما جعل السماء سقفا محفوظا جعل آياته محفوظة بذات السنن القدرية، يصل أحد إلى السماء ليغير كواكبها ومساراتها وليحدد وظائفها على غير ما حددته الإله القادر العليم. السماء سقف محفوظة وهم عن آياتها، آيات الحفظ، آيات السماء المحفوظة معارضون. بل إنها ليست محفوظة فقط بالحافظة، وكثير ما تجلس مفعول بمعنى فاعل، حجاب مستورة أي ساترة فهي حافظة. وذلك الجوة العليا لها شأن ودخل أو مدخلية في صيانة الوجوه الأرضي، ومن هنا جاءت الدعوات تترى، ولكن من غيرنا للأسف على صيانة البيئة الفوقية وتحتية والأجواء حتى لا تتأثر بيئتنا الأرضية، لأن هناك علاقة تلازمية قوية بين الفوق والتحت. قال تعالى لجعل الأرض فراشا والسماء بناء كما الخيمة، طنبها موصولة بعالم الفرش، أرضك تتأثر بسمائك بفضائك بجوك، وكذلك الجو تاعك يتأثر بأرضك. إثبات التواتر للنص أول أصل. ثانيا ومن خلاله إثبات التحدي به، أنا تواتر التحدي به، وهذا من نص الكتاب. آية التحدي سبقت الخمسة التي قلت لكم، هذا صريحة، ومن أصرحها آيتها هذه تثبت التحدي، والأخرى تثبت العجز عن الفعل، الإتيان بالمثل. آية الطور سأخذ لكم منها ثالثة في الترتيب. فليأتوا بحديث مثله، شنو هذا؟ تحدي، كانوا صادقين. والآية أخرى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتون، لا يأتون، ولا آية البقرة ولن تفعلوا على امتداد ما بين أيديكم، لأن النفي لن تفيد النفي الاستقبالي. وإذا لم يعرف حدود للمستقبل عمت، فكانت مفيدة لي ما نص عليه البعض من أنها تفيد التأبيد، ولكن بالقرائن هذا صحيح، فهي أقوى من لا، ولكن لن تفيد التأبيد حتى لا يستدل بها مستدل في بعض المسائل العقدية، ولكن بالقرائن تفيد، لأنه يدخل لن تفعل وما حدث ليش، ويدخل مخاطبه الله سياق ولن تفعل، لن يجيء منك هذا الفعل في الاستقبال، دل على أن آنات المستقبل هي متحدة، وليس هناك قيف أفاد التأبيد بهذا اللون من الوان التقدير. لن تفعلوا ولا لا يأتون بمثله، هذا شنو؟ إثبات لعدم المعارضة، ما فعلوا. وجيك فليأتوا مطالبة، وهي معنى التحدي. سبحانه يقول قلنا التحدي مأخوذ من قول العرب حدياك لي، معنى أبرز لي للمغالبة، أبرز لي، تحداه إلى. ودائما الإمام لا ينسى أنه يقول تحدي إلى ولا يقول بي، لأن تحداه إلى دفعه إلى أن يجيء بمثله، وهذا الدفع دفع قوي، بعث قوي، بعثه إلى كذا. كيف هذا البعث؟ أولا حتى نؤكد أو نتحقق من مسألة أن التحدي فعلا ثبت، حتى يستقيم لنا الاستدلال بهذه الثلاثة، إثبات التواتر في الثلاثة. لأنه قد يقول قائلا هذه الآيات ما بلغت، آيات التحدي ما وصلت المتحدى، وعليه ربما كان عدم تعاطيه، عدم فعله أنه لم تصل هذه الآيات، هذا ثبت بالتواتر، أولا بنص الكتاب، ثانيا بأشياء أخرى، ضمائم، قرائن تدل على أنه فعلا بلغ. منها أولا ما نقل لنا القرآن من أقاويل يواجهون بهذه المعجزة، كل تدل على أنهم محرجين. أولا مطالباتهم تعجيزية لرسول الله، يقول ايتي بقرآن غير هذا، تفجرنا من الأرض ينبوعا أو يكون جنة من نخيل تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون كبيت تجيء بالله ومعلك، يعني نقابله ويقابلنا، يقول هذا شوف بلاده. أضيف إليها طبيعة هؤلاء الناس الذين نزل القرآن فيهم أولا، القرآن استحضرها وهي تكون دليلا باعتبار الضميمة أو القرينة، يقصفهم القرآن بأنهم خصمون، بل هم قوم خصمون، قوما لدة. ويصف بعضهم، وهو تحديدا يعني أحد كبارهم أمية بن خلف والعاص بن الوائل، فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا حجة أقامها في نظره، مثلا هو القول الذي بلغ كمال عند صاحبه، وليتونك بمثل، إنهم يعني أصحاب المثل، أصحاب القول والبيان، خصماء وألداء، معنى هذا من دواعي التي جعلهم فعلا لا يتركون التحدي بحال، لا يتركون دون جواب. طبيعته والأكثر من هذا، نزول القرآن يتلى ويسمع بآيات التنويه بالكتاب، إنه لذكر لك شرف ولقومك وسوف يسألون، نزل به الروح الأمين، روح الأمين على قلبك، يلقي الروح، هو الروح من أمره على من يشاء من عباده، فيه هدى أو هو هدى. آيات التمجيد للكتاب تثير المخالف، طبيعته جدل والعناد والخصومة والبيان واللحن، شن لحننا؟ فصاحة، ولتعرفنهم في لحن القول فصاحته، شن لحننا؟ الخطأ، هذا من كلمات تسمى في اللغة بالأضداد، كلمات الأضداد تستعمل بالشيء وضده ويفصل بينهما بالسياق. ولتعرفنهم في لحن القول، وأن قول القائل واجتمع بينهما في بيت لحنت لهم لكيما يعلموا، والمرء تكرمه إذا لم يلحن. لحنت لهم لكيما يعلموا، يعني أشرت لهم إشارة مفصحة أو مبينة من خلال رمز لكن مبين. لحنت لهم لكيما يعلموا، والمرء تكرمه إذا لم يلحن أن يخطئ. قالوا اللحن الصواب واللحن الخطأ، سياق يميز. لتعرفنهم في لحن القول، وإن يقولوا تسمع لقولهم. المنافقين الذين كانوا يعني كانوا أصحاب اللسان، ولكن هذا مشترك نجي هنا في شأن الذم بمغرده، لكن مع قرينة كأنهم خشوب مسندة يحسبون كل صيحة. المسألة لم تجي هكذا وحدها، شو هذا تشتي فصيح اللسان ولكن منعدم الإيجابية، خشبة ومشي نابتة وباطنه كله رعب لأنه مطوي على غدر فساد. القرآن أنا أقول انتزع من هذا فساد الفصاحة ودم اللحن والصواب في القول أبدا، هذه الوان من الاستفادة المخطوعة أو الخاطئة. ثم أيضا الادعاء، ناس يدعون، تقول المدعي، هذه نتيجة لهذه الصفة، لو نشاء لقلنا مثل هذا، إن هذا إلا أساطير الأولين. لأن هذا ميسور عندنا لو أردنا أن نقوله كالاتحاد. إذن هذه إذا ضمت لبعضها أفاجت أن هؤلاء لا يمكن مثل هذا النوع وفي هذه الملابسات أن يسكتوا وهم قادرون. إذن ما سكتوا إلا وهم قد تيقنوا العجز من أنفسهم عن الإتيان بمثل الكتاب. كن متيقنا. أضيف إليها أن هذا القرآن نفسه من خلال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطالبهم بأشياء تتحداهم في الصمت، وهم أهل حمية. الحمية حمية الجاهلية، يجعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية، حميتهم حمية جاهليتهم، أنا الأنفة والاستكبار والإباء. كيف يطالبون النبي بأن يتخلوا الألوان يرونها هي عين الشرف بالنسبة إليهم، ويغرب عليهم كما قال الشيخ عبارته غرب عليهم، يأتون بما استغربون، فهم استغربوا التوحيد، قالوا جعل الآلهة إلها واحدا، واستغربوا البعث، قالوا أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، جاءهم بما يستغربون، وطالبهم بأن يتبعوه بدل أن، وكانوا هم في موارد سيادة. ثم حين حان الحين للقصاص بالمثل والدفاع عن الحوزة نازلهم في الميدان، وما تنساوش أن التحدي مستمر في المدينة، ففيها أهل كتاب نبذوا الكتاب، فلما جاءوا ما عرفوا كفروا به، وفي منافقون وهم كفار تحولوا إلى نفاق بسبب أنهم ما قدروا أن يواجهوا الإسلام في دولته، احتفظوا بالكفر وأصبحوا يمارسون الخدع الازدواجية ثنائية المواقف. كعب بن الأشرف يهودي فصيح عربي، وكان يرسل القصائد يرتي قتلى بدر ويوثق الصلة بكفار مكة. أنا معكم أقول له وسيعلم محمد حين تكون بيننا وبينه، يرتي كفار يبكي قتل بدر بقصيدة فائقة عندهم، بلغت قمة بيان عندهم ومدونة محفوظة في كتب السير اليوم. كيف خاطروا بأنفسهم وتحملوا سبيان نسائهم ورجالهم، وهذا اللون من لون الإدلال الذي حصل لهم من المصاصم، كان له مع الكفار أزيد من 20 غزاة. احنا اضفنا الغزوات مع اليهود وهم كفار ايضا، هتكون هي بضع وعشرين 27 وعلى ما رجحه صاحب الألفية العراقي 30 غزاة، ذاك من السرايا التي نيفت على 40 سرية رسول الله صلى الله عليه وسلم، سرية تجريدة عسكرية أرسلها القائد من قبله وأمر عليها واحدا من قواته، ويدون يعني ما بين 40 إلى 400 ولا تجد على ذلك، تضبط بالكم وبالكيف، فلا يخرج فيها القائد لا. والغزاة لابد من أن يكون فيها القائد الأعلى حاضرا، ولو لم يقاتل فيها لا يشترط فيها أن يكون مقاتلا. النبي قاتل في 9 بيده وأشرف على الباقي بتسيره صلى الله عليه وسلم وعلى أهله، قتل في 9 بيده فخوت الآخر. إذن هؤلاء الناس لماذا تركوا الأيسر عليهم وهو معهود القول والذي هم فرسانه أرباب الفصاحة؟ أما فصحاؤهم فهم السابقون في الميدان، كيف عدلوا عن هذا الأيسر وتحملوا الأشق؟ لو كانوا بفعل قادرين على يتوب مثله ليسكتوه ويتحدوهم كما تحداهم ويعفوا أنفسهم من هذه الأشياء، منو يفتحوا الباب لنقوص من دخل في دينه؟ ارجع الرجل كان يفعل شيء، هذا الشيء الذي كان يقول هذا مثله عندنا وتو الصفحة. هذا لا يجوز من عاقل أن يحمل نفسه ما لا يطيق، ما يتنافل مع طبعه ويترك الأيسر والمفاد واحد بل ربما كان أشد. رب قائل يقول ربما لم يفعلوا لأنهم كانوا مشتغلين بما هو أبدا، هذا جوابه فيه. كيف مشتغل بأي شيء؟ إنسان إذا كان ممكن أن يأتي بالأيسر فلماذا يشغل نفسه بالأعسر؟ كم يحتاج إليه ليضع صورة قصرة في حجم 3 آي كالكوتر لكي يرسلها وانتهت القتال وانتهت الحروب وانتهت النبوءة وانتهى كل شيء؟ فإذا لم يفعله. إذن لو استحضرنا هذه جوان يسمي هذه توافر الدواعي على أن يعارضوا ولكنهم لم يفعلوا، فكيف نفسر ذلك؟ إنه العجز. هذا العجز من أين جاءهم؟ لعلمهم بأنهم لن يستطيعون يجوا بمثله، مثله غير موجود. ومن أجلهم أنماط الشعر والرسائل والخطب، وسيجيكم إن شاء الله نماذج من ناحية لا تعتقدوا إن احنا مفصولين عن العصر الأدبي. حتى تروا أنهم فعلا كانوا يعلمون من أنفسهم العجز عن ذلك. وأضيفوا إلى هذا ما أضافه الشيخ من شهادات مصرح فيها بالعجز من أفراد بأعيانه، شهادات موقعة بالعجز. هذا العجز الذي انتهى إلى تسليم الكل إسلاما، أو الذي انتهى بما يشبه على الأقل الصمت الناطق بالشهادة. وهذا ما ذكره قصة إسلام عمر، قصة إسلام جبير بن مطعم، قصة سماح، وقصة عتبة بن ربيعة هو اسمه آية من الكتاب، كيف هرول هاربا من هول ما يسمع تأثرا ببينات الكتاب. وقصة الرجل الذي سمع فصدع بما تؤمر فسجد، قال واه ماذا سمع؟ قال سجدت لهذا القول الفصيح، لا لم يخطر ببالي فصاحت نكالي صدع بما تؤمر. جملة صغيرة قال جمعت القوة وعممت في المطلوب. صدع هي جهر جهرا يكون كإصابة الحجر الزجاج تق، لأن أصل الصدع هو إحداث الشق في الزجاج مع سماعه كسرت. ثم استعير هنا من الصديع الذي هو الفجر الذي انشق عن الظلام، صدع بدل جهر بدل تكلم ارفع صوتك، قال صدع. فأخذ له من صفة الفجر وسط الظلمة إحاء وظل دلالي، وأخذ له بدلالة الشك في الشيء الصلب، القلوب التي هي كالزجاج. حصل أثر القرآن حين يسمعه السامع، استحضر أثره في المتلقي. وبما تؤمر، فيها تؤمر من غيرك فأنت نبي مأمور، وبما تتسح لكل ما من أمر ونهي وفعل وجه، اصدع بما تؤمر. قال فسجد. هنا لا تستغربوا على الذين يتذوقون، لأننا إن نفتقد هذه الملكات نكون كالحيارة. هذا شيء غريب، الملكات حين تموت. ولذلك اليوم الإنسان ممكن أن يبيع اللغة، ممكن يقول هذه اللغة أنا خذوها وشيلوها وهاتوني فلوس. أنعس مرة في رواق أدبي في بريطانيا، اجتمع شعراء أدباء الناس الذين وصلوا إلى بعض الحضارات المادية ليس له آداب ولا اهتمام بلغاتهم، وكان المسمى قل الأديب المشهور الإنجليزي صاحب قل شكسبير كان حاضرا. المهم عندنا جرى الحوار في الأدب الإنجليزي وكذا، وكانت صورة الرجل يعني جميلة. فسأل سائل يعني ماذا تصنعون بهذا اللون الملون التمجيدي لتراث الرجل يبدو على هذه الصورة؟ فقال له وزير كان معاصر له، قال لو طالبتمونا أو خيرتمونا بأن نبيع إنجلترا أو نبيع أدب شكسبير الذي كتبه بقلبه وروحه لإحياء الأدب الإنجليزي لما فعل، زوجنا لكم أن تأخذوا إنجلترا وما فيها. كيف كانوا يحسون بهذا اللون ملوان الانتماء للغته؟ تعلمون أن العربية لسان وانتماء، لسان وانتماء، وليست انتساب ودماء. آخر سمع قول الله تبارك وتعالى فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا، فقال أجزموا ما خرجت من مثل، أي من مثلي، أي من إنسان. استيأسوا منه خلصوا نجيا. كلمة قالها إخوة يوسف لما ولوا من مجلس يوسف، وما نجحت محاولتهم معه لاستخلاص أخيه. استيأسوا منه، من يوسف، يعني قطع رجاءهم من أن يستجيب. استيأسوا من أخيهم ليأخذوا معهم، استيأسوا يعني كانوا في وضع اليأس المطلق منه. خلصوا، الخلوص هو الانعزال والانفراد دون أن يكون أحد معهم. نجيا أي متناجين متخافتين، ماذا يصنعون؟ هل يسافرون أو يسافرون؟ هل يشعروا والدهم أو لا؟ هل يسكتون؟ هل يقولوا؟ طويت مشاهد وكلام كثير ومعاني. استيأسوا منه خلصوا نجيا. ما لو وضعت يدك على حريرها لوجدته أرق من الدباش. استيأسوا منه خلصوا نجيا. وهم في تلك اللحظة انتهى الكلام وانتهى الخطاب واجهدوا، ولا يمكن أن يكون إلا هذه الأنفاس كأنها تصور مشهدية نقل الصوت والصورة. شكون من يدرك هذه الرقة؟ هؤلاء الكبار. قال ما خرجت من مثل ورب الكعبة. شي مثل، شو واحد مثل يعني هو يعرف الأدب ويعرف الأدب. نعم هذه نزلت من مستوى أعلى من مستويات. جبير بن مطعم شهد منه قال جئت أفادي في معنن، يعني معنى هو أسير، ينتجون أجمع معنى العاني والمعنى بمعنى الأسير. قال نشكر صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان، أي أسيرات. نوع من تعطيف النبوي من وجه لا نأخذ منه المرأة أسيرة في بيتها. شيء واحد يكون بغيت نسمي هذه الكلمات ظاهريه قريبه شي شويه قريبه ظاهريه ما الناس اليوم تقول شي حاجه اخرى شي يقول عواني معناها سيره ما معناها سيره كان هناك الاسر الذي يكون لك لا عليك كالقيد الذي يكون لك لا عليك وبه يفرق بين التحلل والتحرر معنى جاء يفادي أجل النبي صلى الله عليه وسلم يريد مفادات فصادف أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس ويقرأ بالطور وكتاب مسطور في رق منشور بيت المعمور والسقف القسم صور من صور القسم ولها أسرار وهذه كم صور القسم في الكتاب بحثوا شوية الصور التي مطالعها قسمية كان هنا الصور التي مطالعها التهجي 29 والقسمية حكوا عنها أشوف 10 ولا 12 الصور اللي فيها القسم كل أنواع القسم في مطالع الصور وهو أسلوب أراه أسلوب استدلال وليس أسلوب تأكيد كما هو الأصل في وضع أسلوب القسم في العربية جاءوا به للتأكيد لكن في القرآن جاءوا به للاستدلال وهذا اللون من لون الابتكار الأسلوبي فيه ارتقاء على نفس السمت لكن بصورة فائقة حتى لا يقال خرج عن الأوضاع أن قلب الأوضاع هذا خلاف المنطق لكن ترقية الوضع هذا شيء آخر فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع قال فأولى مجبرا ويقول جويف فكان أول ما خطر لي خاطر الإسلام إني أحسست في قلبي بضرورة سماع لي منزل هذا الكتاب أو لمتحدث باسم هذا المنزل أحسست جبير بن مطعم صحابي الجليل قال فأسلمت كانت بداية وعمر خطا فيما ذكره ابن حجر في الإصابة في قصة إسلامه وفي أنه دخل باختصار دخل يعني بلغه أن أخته تكتم إيمانها في بيتها مع زوجها الرجل قال له إيه أنت تكلم محمد وعندك في البيت أختك عالج بيتك أنت تخاطب آخرين بيتك دخل الذي يسمى صابئ فجاء على بغتة غره فدخل فإذا به في رواية يسمع أخته تقرأ من صحائف مكتوبة فيها بداية طه تنزيل ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى فخرج بعدما عن نفع عليها خرج فإذا أنا طويت بعض من فصول القصة إن الغرض عندي هو هذه المحطة قال فخرج يريد رسول الله فالناس خشوا قالت رجل هذا يريد أن يفعل شيء ما لا لو يريد سوءا برسول الله صلى الله عليه وسلم قال فلما دخل عليه قال أشهد أن جئتك مسلما وشهد لله مجرد سماح إذن سماع القرآن حجة لكن سيجيونا أنه بقيد وهو إذا كان سامعه بلغ مستوى مستويات الفهم في الخطاب والاسم المنتهي في فهم خطاب العربي في فهم القرآن بلغ هذا المستوى من فهم العربية للرقاية في الارتقاء في موارد علم الإسلام لا في لغة الكتاب ليس بينه وبين هذه اللغة حواجز في الفهم لفهمنا الوليد بن المغيرة وكان كان عنده معدود في النقاد الكبار في الشعر وفي النثر. هو سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أو بلغه هذا النص السابع: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أصول المكارم وأصول المحارم، ولو تدبرتها لخرجت منها ينابيع المعرفة. هذه الثلاثة متقابلة: العدل والإحسان والصلة، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. فحشاء الفعل ومنكر القول والبغي الحق الضرر بالغير. أصول المحارم والمكارم في سورة في هذه الآية المجملة. فقال: والله إني لأعلمكم بالشعر رشزه وقصيره، فما هو منه ولا هو به، ما ملتبس به ولا هو منه. والله إن له لحلاوة وإن عليه للطلاوة، وإن أسفله لمغدق وإن أعلاه لمثمر، وإنه ليحطم ما دونه ويحطم ما تحته. يعني ما تحته من نماذج القول يكسرها كسرا بوحده مجرد القول. أحس الرجل بكمال هذا القرآن وبإعجازه، فكانت أنطار السائرة الكبار، فجاء متوسل: تريد مالا نعطيك. لا بد من أن تقولها في محمد غير هذا القول الذي سيعتبر إشهار لنبوءة محمد. فقص القرآن خبره في كلمات يبين أن الرجل يعاني داخليا من إحساس قد أشرق فيه، ولكن يريد كبت هذا الإحساس فيه. يقول أنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم حبس وبصر، ثم أدبر واستكبر. فقال كأنه في حالة مخاض. ثم قال قول ساعتون هذا سحر يوتر، سحر ينقل. ثم الكلام هذا لو نظر فيه لوجد نفسه فعلا واقع في حبالة تناقض غريب. سحر كلام، يعني السحر حين يطلق على الشيء الذي يمارس على الآخر، ما أدري كيف أثر في هذا اللون من التأثير السحري. ثم ليس له خشيا يكون منه فيقدر، لأن هذه أشياء كانت مقدورة في الجاهلية. هذا شاعر، هذا ساحر، هذا كاهن، كانت هذه مناصب. فحتى وهم ينسبون هذه الصفات كانوا يريدون لكن تأثيرا بشريا، يعني فلان صفة الإلهية، صفة الانتساب لله. تبوا إذن هذه الأشياء تفيدنا إن شاء الله في فهم الأبواب التي ستجيء من بعد، لا تعجلوا. هذا على حد قول الله على لسان المكذبين بنبوءة موسى، قالوا: يا أيها الساحر ادع لنا ربك. وبالله عليك، يعني الساحر هنا يعني صفة مدح بالنسبة إليه، لأن ما عندهم شيء بس يسميه. قلت شناك غلبت السحرة وغلبت بشيء، هم ألقوا حبالهم تلقت فالتقمت، قالوا: يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عنده تحت ولا لنا. غاية ما عندهم، غاية ما عنده. لكن يريدون أن يقطعوا الصلة بينه وبين ما يلزمهم، وهو الذي يلح عليه النبي صلى الله عليه وسلم: يوحى إلي أنا رسول من رب العالمين. هذه الصلة لا يريدونها، ولو قطعوا لا تحولوا معه إلى ممارسة أخرى مختلفة. تريد الملك فينا، تريد أن تكون أغنانا، تريد أن، لكن بدلوا غيروا، لا تخاصمنا بأننا سفهاء غير إسلامي دين فنقبل منه ومن ينغب عن ملتي ومن سفيها نفسه. مش حتى صار فيه سفيها نفسه جاهل قدرها. الرجل ليس يسفه على الغير، وإنما يسفه على نفسه، جاهل بقدر نفسه، سفيها نفسه. عتبة بن ربيعة أرسلوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مفاوضة من هذه المفاوضات التي كانت تقام بين كبار قريش وبين رسول الله، من أجل أن يتنازل عن الوحي أو بعض ما يأمر الله به. فكان أن سمع يقرأ حميم فصلت، إلى أن وصل خلفين أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة. قام فكان مصغيا في الابتداء ليكتشف شيء، فما حس إلا والرعب يسري في كيانه، فانطلق هاربا. فاستحكوه يعني طلبوا منه أن يقص عليهم الخبر، يحكي لهم ماذا حصل. قال ما فهمت الذي قال، ولكن أحسست بهذا الذي ترون مني. بالله عليكم هذا الأثر يمكن أن ينسرب دون فهم. إذا تأثر بس بهذه اللغة، بهذا النظم الكتابي العالي الفائق، وحسبين الذين يخاطبوه ليس هذا الرجل الذي نشأ فيهم ومن بينهم، وإنما الكلام له جلال الربوبية وله جمال الكمال العلي الذي هو مصدره ومنه تنزيل من حكيم حميد. إذن احتمال أن لا يصل التحدي من قبيل الباطل من القول، والذي يجوزه يجوز أن يزاد في القرآن وأن يحدث. ويقول سيدنا في كلام منطقي عال بموازين المتكلمة على رسم الجدل، يقول لو جوزنا الزيادة فيه وهو بهذه الحال فإننا سنجوز النقص منه، وتجويز النقص في البعض نجوزه في كل، كتجويز الزيادة في البعض يجوز، إننا نتجوز عقلي. أنت تقول لنا إذا صح أن نقول هذه الأيام ممكن أن لا تكون وصلت، الأخر يفرضها في غيرها والأخر يفرضها، تسمى تجويز العقل. فواجب لا يقبل النفي بحال، وما أثبت عقلا للمحال، وجائز ما قبل اثنين زم للضروري والنظري كل قسم، ما قبل اثنين من الجواز ليس الشرعي، الجواز العقلي يعني تجويز الفارق. إذن فيسر تجويز على الشيء وضده في هذا العالم، جوز على هذه الجهلة الفرق. قل يا سيدي هذا آية التحدي، قل يا سيدي آية الصوم، آية الزكاة، وبالتالي يصبح أي باعث من البواعث يجوز الحذف في الشيئة التي، فإذا كان يفتح الباب ويحلون منه أن يجوز له امتنع. والكتاب حرص على توتره كله، فلو جوزنا أنه لم يصل ثم لماذا هذا الشغب؟ لو كان التحدي لم يكن يدل عليه هذا الوان من الاضطراب، هذا الطبخ، هذه النار التي تغلي فيهم، لو لم يكن تحدي هذا توا أيضا استدلوا به قرينة. افترى أساطير الأولين ونشاه لقلنا مثل هذا، بل تقوله يقولون تقوله، إنما يعلمه بشر. اضطراب غريب. والأول اسم القرآن إنكم لفي قول مختلف، هو في نفسه، والاختلاف هنا يعني التناقض، وموارد مضبوطة في الكتاب، ولو كان من عند غير الله يوجد فيه اختلافا كثيرا أي تناقضا. والمراد أنا بالتناقض مرة يقولون ساحر، مرة يقولون مسحور، تبعون إلى رجل مسحور، كم الفرق بين ساحر ومسحور؟ مرة يمارس السحر علينا، مرة هو مسحور من جهة أخرى. وبين ساحر وشاعر، وبين مفتري كاتب، وبين كاتب استكتبه من غير ليملى عليه. القول المضطرب يدل على أن صاحبه يعاني من عقدة الاعتراف، ما يعترف في الحقيقة، فيجي ينتقل من النقيض إلى النقيض. وهذه العيوب النفسية وقل دخائل والوسوسة إلى الصدر، القرآن له اهتمام بها كبير، لأن ماذا أنها تنتمي إلى حيز التزكية، هذا عالم من عوالم النفس التي خصها القرآن بمزيد اعتبار لمعانيها كبار. ثم شيء آخر يتعلق بالتحدي، سيدنا يفترض أنه هب أن التحدي ما كاينش، قال هؤلاء عندهم من الدواعي لأن يقول مثله ويسكتوه دون وجود آية التحدي. عندهم أشياء تستفزهم وتحركهم، لأن كانوا هم في مجالسهم يتنافحون في أقل من هذا. تعرفون أن ما يسمى بسواق الأدب كانت قائمة فيها، والحوليات والمعلقات في أسطر الكعبة والمذهبات، والقصيدة التي كانت تنخل على امتداد السنة من رؤوس، وكان أحيانا يعترض على الكلمة الواحدة فيها قلقة، فيها نبوة لم تجري على القول في مثل هذه أشياء غريبة. وستجدون بعضها الباهية في فصله الخاص بالشعر. في أقل من هذا كان الرجل يعارض القصيدة بالقصيدة ويعارض المثل بالمثل. ثم سيدنا وقف عند مسألة الصرفة أو السرفة بالكسر والفتح. لماذا؟ لأنه لا يمكن الاستدلال لكون القرآن معجزا حتى نثبت أن هذا العز منهم كان عزا ذاتيا. من عزا ذاتيا؟ قادرون هم، ولكن لم تسلب منهم قواهم، لم تعطل منهم بواعثهم، فهم على ما هم عليه من القدرة والباعثية، ومع ذلك لم يقدروا. لأنه لو قدرنا الصرفة سنقع في ثلاث أخطاء كبيرة، ثلاثة أنواع من الخلف. أولها أنه صبح الكتاب ليس معجزا في نفسه، لأن أصبح الصرف هو المعجز، الصرف هذه هي المعجزة. الذي صرفهم التصور الذي قالنا بالصدفة أو بالصرف عفوا، سيكون المعجز هو الصرف وليس الكتاب، ففيه مخالفة لغوية بدأ أصلا، هو إعطاء الوصف لغير موصوف به، اشتقاق الوصف لغير موصوف به. قلنا أن القرآن معجز لكن بالصرفة. إذن هذا سحب كل فضيلة ترجع لي الموصوف بالإعجاز، من ليس فيه إعجاز في ذاته، وإنما منزله هو الذي أعجزهم بسلب قواه. صرف صرفة يعني فعلة، كأنها فعل إلهي بكون مرة واحدة، فعلايا مصدر مرة، صارت فيهم كلهم تعطلت ملكاتهم الذين يقدرون حتى البواعد، يعني كونوا يفكر في أن يتحدث وشلب منه هذا كذا يقدرون. ومن أجل من ومن أشهر من نسبت إليه الصرف النظام إبراهيم وسيار المعتزلي، ومعه جمع منهم الشريف المرتضى من الشيعة، ومنهم ابن حزم على قول في كتابه الفصل، ونسب هذا القول لجماعة حين هناك نسبوه حتى الإمام الأشعري ولكنه غير صحيح. أو الصرفة بالكسر فعلا هيئة، معناه نوع غريب من الصرف، معنى الصرف هنا سلب القدرة أو سلب الباعث على الفعل، كأن كلمة كن ولا شيء فعلت فعلها. قال سيدي الخطأ الثاني الذي يترتب على القول بالصرفة أو تجويزها أن الإعجاز وقع بالصرفة. يقال لهم قبل المطالبة والتحدي، أما كان لكم كلام قبله يمكن أن يلتئم منه ما يمكن أن تقع وأن يقول به التحدي. يعني الآن أنتم في وضع المصروف بالمعجزة بالقدرة الإلهية، لكن قبل ألا تحتفظون بكلام لكم يمكن أو من أئمتكم أو من أهل النقد فيه تقول هذا نعارض به؟ ألم يكن لكم فين وين؟ ثالثا لو كان الإعجاز بالصرفة معناه في تقدير أن الكتاب في نفسه ما في شيء اسمه بلاغة ممتازة فائقة متجاوزة للحد الذي يطاق بيانا ولغة من متعاطيه ومتخصص فيه، لم يكن في هذا أنا شيء يكون في الحقيقة أعجب. أنا أنه لم الحاجة إلى هذه البدائع كلها في الكتاب؟ إذا كان الإعجاز بالصرفة فلم يجر الكتاب على هذه البدائع الخاصة؟ سيكون ساعتها جاء مجرد من هذه الحلية اللي هي مخصوصة بالكتاب خاصة الكتاب. لكان أعجب وأغرب ولكن الصرف أيضا تفيد ما تفيده بالفعل مقبوضون حتى عن الكلام اليسير البسيط. ولذلك الإمام الشاطبي رحمه الله حين ذكر الصرف عقب عليه بما يفيد ذلك، قال: من قال صرفتهم محت نصرتهم وفر الدواعي فلم يستنصر النصارى، كم من بدائع لم تورى إلا لديه، وكم طول الزمان تورى، كم من بدائع لم توجد إلا لديه وكم طول الزمان تورى. البدائع في القرآن تكتشف، فصحة الكتاب، بلاغته، نظمه، إعجازه، فائقيته في الخطاب، أولا منها ما عرف ومنها ما يكتشف على امتداد السنين. هذه البدائع بالحاجة إليها إذا كان المعجز هو الصرف أو الفعل الخارجي، فلماذا هذا الكمال الداخلي؟ أضف إليه رابعة الأتافي أو ثالثة الأتافي، وهو أنه في سيصبح التعجيز خاصا بالمصروفي، يعني خاصا بالزمن البعثة المعاصرة. فإذن هذه الأربعة لو استحضرتمها تأتي بالبطلان كما قال الشيخ على مسألة القول بالصرف. فرجع إلى أن هؤلاء عجزوا لشيء في الكتاب هو الذي انتجع منه وصف إعجازه وتسميته معجزة، وهم يدركون هذا من أنفسهم. والذي يدركه باش يدركه بالدرجة الأولى المتناهي في الإحاطة بمجاري القول وبجاري الكلام، هذا يدركه. يبقى من الأعجمي ضعيف اللغة والمتوسط في البيان، هذان دليلهما المتناهي، هم يستدلون بعزه عن عزه، كما يقال جديد طبيب وهذا مريض. أنا الآن حين تتحدث الطبيب تقول له جديد، المريض تابع له يقول جديد أنا ماذا أصنع، يعني الطبيب الذي يعالجني لا يعرف هذا، فكيف تسألوني أنا؟ أنا حين تتحدث المختص فإن الذي من دونه يبغي أن يسلم. فهذا يدرك عزه بعز من هو أعلى منه رتبة. وهذا قول سيدنا أن علم الإعجاز علم استدلالي وليس ضروري. نعم قد يشبه أن يكون ضروريا بالنسبة لهؤلاء المتناهي، قد يفتح ودنه أحيانا فيقول تعجب، كما سمعتهم الذين سجلوا شهادة تأثرهم واعتذارهم عن موقف الجحود قبل أن يسمعوا. وجينا وإن أحد المشركين استجارك، مشرك مخالف في الدين، تصور استجارك طالما كان تؤمنه ليسمع فأجر حتى يسمع ثم بلغه ما أمانه، لأن الحجة قامت عليه بالسماع. ويكون هنا معنى أن السماع بمفرده بالنسبة لطائفة معينة هم هؤلاء المتناهون في الفهم، هذا حجة بالقطع لديه. فإن تخلف فلشيء خارج الافتراض المناجي وللضروري الذي يرجع لي للمعجزات نفسها، كقول أبي سفيان قبل أن يسلم لما طلب من صلى الله عليه وسلم قال لي: أما أنا لك يا أبي سفيان أن تعود؟ قل لا إله. قال لا إله إلا في رواية قال له: أتشهد أني رسول الله؟ قال: ما عدف في نفسي منها شيء. موقع الشرف، موقع السيادة، الخوف على الموقع، المواقع هي أصل في الوقائع. لنا تعلموا قبل أن تسوجوا، يعني عندنا حتى في تعليم الناس أهل الإسلام تقول إيه؟ تعلم قبل أن تسوج، لأن السيادة قبل العلم حجاب. في مكان العلم يدعوك إلى أن تتواضع وتجلس وتتدلل. تدللنا لعلم مالك فعزنا الله، تدللنا لعلم مالك فاعتززنا به. إذن نبت الآن عند المسار هذا الفصل الذي نقول عنوانه: كيف نقيم الدليل على أن القرآن في نفسه معجزة بتحقيق ثلاثة أصول ينبغي أن تكون كلها مشمولة بالتواتر: تواتر النص، تواتر التحدي، تواتر ترك المعارضة بسبب العجز عن المعارضة لا بصارف الخارجي. يقول سيدنا، نختم بهذا، يقول هؤلاء الذين يقولون بالصرفة هم مثل الذين يقولون بأن الكلام كله معجز، أو الذين يقول ليس هناك شيء معجزة، أطراف تقابل متقابلة. سيدناكم يقول كل كلام معجز، كلام كما أستطيع أن أقوله أنا وأنا، كل شيء تعتيم. والذين يقولون الكل ممكن وميسر ومتطرفة، وبينهما قال هذا ليس بأعجب من القول بأنه هو ميسور لولا لولا لولا شيء. قل ماذا شيء؟ قال نوع من الترتيب مفتقد، لو علمناه لصح أن نكتب مثله وأن نؤلف مثله ونضع نوع من الترتيب. قلنا لهم المهلة بين أيديكم، لماذا تعجلون؟ ولا يزال القرآن مفتوحا، وعندنا في التاريخ نسب لبعض من نسبوا للأدب أو انتسبوا للأدب أنهم عارضوا القرآن بنتاج أدبي، ومذكورنا ممن نسب إليه من المتنبي عالم العربية الكبير فهم الدواعي والمقفع في النطر وأبو العلاء المعري، وناس نسب إليهم أنه عندهم تراث أو موروث أدبي قبل مجيء الإسلام، أنهم يمكن أن يعارضوا بقراءة كتاب زرادشت الفارسي وكتاب ماني المانوي في الحكم وشيء من هذا القبيل، ووضعت هذه النتاجات أو المأجورات بين يديهم العلمي، ماذا وجدوا فيها؟ ما قاله سيدنا، إما خف وتف وإما كلام يسير لا يصل إلى مستوى هذا الكتاب، وليس موضوعا أساسا مدى في سياق المعارضة. دعك من الجوانب الخاصة التي نسميها غيبا ونسميها نظما ونسميها حقائق كونية حقائق إلهية، دعكنا نتكلم على مستوى بدائع النظم وأسلوب الخطاب وفائقية هذا البديع القرآني الذي هو متعلق الإعجاز فيما يرجعه صاحبه الإعجاز الإمام البقلاني رحمه الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وكريم تحب الكرم فتجاوز عنا. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور بصائرنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لوالدينا وارحمهم رحمة واسعة، اغفر لهم مضيعهم من حقك واغفر لنا مضيعنا من حقوقهم، تولينا واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافلين، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.